في الجانب الفكري نجد أن هؤلاء الناس يرتكزون في دينهم وعقيدتهم على نفس الأسس التي أصلها وأنشأها وبذرها عبد الله بن سبأ اليهودي، لكنهم طوروها وأضافوا إليها ما اقتبسوه من الفلسفة اليونانية، فغيروا جاءوا بدين جديد وجعلوا مادة هذا الدين وكتابه أو قرآنه إن صح التعبير عندهم، جعلوه هو 50 رسالة كتبها فلاسفتهم تسمى رسائل إخوان الصفا. كتبوا هذه الرسائل وجعلوها كالدستور أو كالكتاب المقدس لهذا الدين الضال المنحرف، وظهر عندهم مجموعة من الكتاب ومن المفكرين ومن الشعراء، وكانوا على المستوى الفكري يبثون عقيدتهم بكل وضوح بعد أن كانوا يتخطون بها. ومن ذلك مثلا أن أحد الشعراء من باطنية اليمن في ذلك الزمن قال القصيدة المشهورة التي يتحدث فيها عن عقيدة الباطنية، لعلني أستطيع أن أذكر لكم الأبيات، يقول: خذ الدف يا هذه واطربي وغني هزاريك ثم العبي، أو العبي وغني هزاريك ثم اطربي، تولى نبي بني هاشم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء نبي بني يعرب يعني نبي يعني إمام الباطنية الموجودين في عهده، فيقول: فقد حط عنك فروض الصلاة وحط الصيام فلا تفعلي، يعني من أساس دينك أنه حط الصلاة وحط الصيام. ثم قال: أباح البنات مع الأمهات وزاد كذاك فأباح نكاح الصبي، فيعني أحل الزنا وأحل اللواط والعوذ بالله. هذا يقول بمقام الفخر بهذه العقيدة التي جاءتهم والتي يريدون أن يجعلوها بدل دين الإسلام. ولهذا يقول: لكل نبي مضى سرعة وهذه شريعة هذا النبي، هذه شريعتهم وهذا دينهم. ثم يقول لها، يعني على عادة العرب يخاطبون المرأة في السير: فلا تمنعي نفسك المعرفين من الأقربين ومن أجنبي، ومن أجنبي يعني لا تمنعي نفسك أحد، لا قريب ولا بعيد. ثم ذكر بعد ذلك: أليس الغراس لمن ربه، يعني أليست البنت الأولى بها أن يتزوجها والعياذ بالله أبوها لأنه الذي سقاها؟ فيبرر دين المجوس الذين يبيحون نكاح البنات والأمهات، ويدعو بهذه الدعوة العلنية الصريحة إلى أن يكون هذا هو الدين الذي يحل محل دين محمد صلى الله عليه وسلم، محل دين نبي بن هاشم ومحل شريعة الإسلام. أظهر ذلك لأن الوقت لم يعد يحتمل الاختفاء، دولهم تحكم العالم شرقا وغربا، فأظهر ذلك الحقد، لكن في مرحلة قوة الإسلام أو الخوف من أثر يخفونه ويظهرون التقية ويقولون: لماذا لا يتوحد المسلمون؟ لماذا لا يتوحد المسلمون؟ إمام الإسماعيلية المعاصرين الأغاثانية قرأت له مقابلة قبل أشهر في مجلة المستقبل، لأنهم يظهرون لديهم، ولعل التاريخ العرض التاريخي يأتي فتعلمون ذلك، مقيم في باريس ثري جدا، لأن هؤلاء الأئمة يوزنون بالذهب، يوزن الإنسان منهم بالذهب ويعطى وزنه ذهبا، ولذلك هم من أثرى أثرياء العالم. يقول: آن للعالم الإسلامي أن يتوحد، وآن للأمة الإسلامية أن تنسى الخلافات، وأنا مستعد أن أقوم بوساطة لتوحد الأمة الإسلامية، وأقوم بوساطة لإيقاف الحرب العراقية الإيرانية. هذا بإذنهم في فترة التقية يظهرون ذلك، فإذا ظهروا فإنهم يعلنون كما يشاءون. وهذا الرجل أمه إنجليزية وزوجته إنجليزية ويعيش في باريس، ولو سمح المقام لحدثناكم عن الصلة بين اليهود، بين الإنجليز والفرنسيين واليهود وبين هذه الفرق في العصر الحديث، لأن الموضوع استمر ولم يتغير، والمؤامرة على هذا الدين ما تزال. المقصود أنهم أظهروا هذه العقائد، وأظهروا في بالنسبة لمصر والشام والمغرب الدولة العبيدية التي تسمى الفاطمية، أظهروا علانية أن الحاكم الذي سمى نفسه الحاكم بأمر الله أنه هو الإله، وكانوا يقولون: أمر الحاكم تبارك وتعالى ولا إله إلا هو وجل اسمه وتقدس والعياذ بالله، كل صفات الله عز وجل يقولونها لهذا الفاجر الذي يسمونه الحاكم، وكانوا يصرحون بذلك. وجاء شاعرهم ابن هاني الاندلسي ومن الشعراء المشهورين، فألقى قصيدة طويلة في مدح أحد هؤلاء، يقول في أولها: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. عياذ بالله. قال هذه القصيدة والناس يسمعون في حفل عظيم، وذلك الملك مجذوب بذلك، كانوا يعتقدون أنهم فعلا آلهة وأن الألوهية تحلت فيهم. وما يزال الدروز إلى يومنا هذا يعتقدون أن الإله وأن رب العالمين هو الحاكم والعياذ بالله، فيقولون في دينهم: أشهد أن إلهنا ومولانا الحاكم هو رب العالمين والعياذ بالله، هو الذي قتل شر قتله ومات شر موته، ولكن ما يزالون على هذه العقيدة. ولا مؤاخذة إن استطردنا، لكن مثلا الدروز هؤلاء ماذا يعتقدون بالإضافة إلى ألوهية الحاكم؟ لأن الباطنية كما قلنا فرق، ومنها الدروز المعاصرون يعتقدون بالإضافة إلى ألوهية الحاكم هذا أنه سيأتي يظهر في آخر الزمان الإله المنتظر الحاكم، هذا سيعود. طبعا تعرفون من أين أخذوا فكرة العودة؟ من الشيعة الذي في السرداب سيخرج فيحكم العالم كما يقول الرافضة. هؤلاء يقولون الحاكم سيعود يحكم العالم، نفس القضية واحدة والهدف واحد. قالوا إذا عاد في آخر الزمان فإنه سيقتل جميع المسلمين وسيهدم الكعبة حجرا حجرا، ولا يقبل الجزية للمسلمين أبدا، وإنما إن قبلها يأخذها من اليهود والنصارى. يعني على أساس ما نعلم نحن في دين الإسلام من أن عيسى عليه السلام هو كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو الذي سيأتي فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، يلغي جميع الأديان إلى دين الإسلام. هؤلاء بالعكس تماما، ويصرون على أنهم سوف يتشفون وسوف ينقضون الكعبة حجرا حجرا. وإن شئتم رجلا درزيا مشهورا كتبه موجودة ومعروف للجميع، فهو كمال جنبلاط الزعيم اللبناني الذي هلك منذ حوالي 10 سنوات تقريبا. هذا هو زعيم الدروز، وهو يذكر في كتبه وفي مؤلفاته أن هذه عقيدة الدروز، وأنهم سوف تعود سوف يكون لهم هذا الوعد الذي هو عودة الحاكم، بالإضافة إلى عقائد أخرى لعل الحديث يأتي عنها، لأنها مما يجمعهم مع بقية الباقين. المقصود أن هذه العقيدة أظهرت، ومن أعظم أصول هذه العقائد التي أظهرت في القرن الخامس وما بعده هي القول بالباطل. وهذا من أعظم الأسباب أو السبب الذي سموا من أجله الباطنية، فهو أقرب وأصح الأسباب في تسميتهم الباطنية، أنهم يقولون بالباطل. ما هو هذا الباطل؟ قالوا إن الدين له ظاهر وله باطن. فظاهر الدين ما يعلمه الناس، القرآن والسنة الذي يقرأها أي إنسان، هذا على ظاهر الدين، وهذه شريعة النبي الظاهر الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الوصي على خلاف بينهم في هذه القضية، لكن المقصود أن هناك إمام مشهور أو إمام وصي أو هو علي، ثم بعض يقول لا أنه يشتري رأسا من إسماعيل بن جعفر الصادق كما تقدم، هذا يأتي فينسخ الشريعة الظاهرة ويحل محلها الشريعة الباطنة. ولهذا ما يبقى من الشريعة الظاهرة إلا الرسوم، وأما الحقيقة فإنه لا يعلمها إلا الإمام المستور. ومن ذلك مثلا الصلوات الخمس، هذه العقيدة عند أهل الظاهر الدين الظاهر هو ما يفعله المسلمون، يصلون الصلوات الخمس يوميا. يقولون لما ظهر إسماعيل بن محمد نسخ هذه الشريعة وجاء بشريعة الباطل، فهذه الصلوات الخمس هي عبارة عن أسماء خمسة، مثلا عند النصيرية الذين يسمون العلوية خمسة أشخاص. الصلوات الخمس أن يحفظ الإنسان أسماء الآلهة الخمسة الذين يؤلهونهم دون الله، وهم علي وفاطمة وحسن وحسين ومسلم، قالوا هذه الصلوات الخمس. والصيام ليس صيام 30، المعروف الآن صيام 30 يوم أو شهر رمضان، هذا عند أهل الظاهر، هم يقولون لا، الصيام في الحقيقة وفي الباطن هو ذكر 30 شخصا أو الإمساك عن أسرار الأئمة وعدم إفشائها. ومن يفشي أي سر من أسرار هذه الفرقة والأئمة فإنه يتعرض للموت ويتعرض للقتل إلى غير ذلك مما أولوه مثلا تأويلا يخرجون به من الملة، وهم بلا شك خارجون من الملة، أنهم قالوا لا بعث ولا حساب بعد الموت ولا جنة ولا نار. الأمر كله مسألة حسب التعبير الفلسفي عندهم مسألة روحانية، مسألة روحانية، مسألة خيالية ذاتية. النبوة أنكروها وقالوا لا نبوة ولا وحي، وإنما هو خير يصيب من العقل إلى هذا الرجل الذي لديه استعداد وملكة في قبول هذا الخير من العقل الكلي. الله عز وجل أنكروا الله، أنكروا وجود الله، أنكروا صفات الله، وقالوا لا يوصف بشيء، حتى أنهم قالوا لا نقول موجود ولا نقول غير موجود، لا نصفه بشيء مطلقا، وإنما الإله الحقيقي عندهم هو العقل الذي يتكون في الواقع من العقول العشرة، كل عقل خلق الثاني إلى العقل الأخير الذي خلق العالم كما يزعمون أو أصابع العالم، وهذا هو الفيض الأفلاطوني المعروف عند اليونان. هذا موجز سريع لبعض العقائد الفلسفية الغامضة التي ربنا أصحابهم عليها، والتي يعني كما أثرنا نتج عنها وتقوى بها دين الصوفية. مثلا ابن تدعين وابن الفارغ مثلا وأمثالهم كانوا يرون أن النبوة مكتسبة بناء على هذا الأصل، فيقولون الإنسان إذا كان به استعداد نفسي يمكن أن يصبح نبيا. ابن تدعين ذهب وبقي سنوات طويلة في غاخرة ينتظر أن ينزل عليه الوحي، وهذا معروف في سيرته، وكان يذهب إلى الكعبة ويرى الناس يطوفون ويقول هؤلاء كم يدورون كما تدور الحمير حول الرحى والعياذ بالله، كان يقول ذلك. وأيضا هذا مذكور ذكره كل من كتب ومن ذكر سيرة ابن تدعين، فكان يتوهم ويعتقد أنه ممكن أن يكون هو نبي أو أن يصل لدرجة الألوهية، وكذلك ابن الفارس وكذلك ابن عربي، حتى قال قائلهم لما جاءه الموت ورأى ملائكة العذاب إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أحلامي، أمنية ظفرت به نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي، إن كان فاليوم فقد ضيعت أيامي، أمني أن لم يتحقق له عين الجمع، يعني لم يكن هو الله في عين الجمع، بل رأى ذاتين إله وعبد يؤولون كل شيء حتى أمثال هذا. فهذه الباطنية التي وجدت عند الصوفية وعند الروافض ولاة الشيعة عموما، ووجدت في الباطنية التي هي الأصل، هذه تفسر القرآن كما تشاء، والسنة إن فسرتها فكما تشاء، وهي أصلا لا تؤمن بها ولا تعترف بها. فكل ما جاء في الكتاب في كتاب الله عز وجل يؤولون الصلوات الخمس، الصوم، الجهاد، البعث، الجنة، النار، كل ذلك يؤولونه ويقولون نحن نؤول، هذا تأويل، والتأويل هو العلم الباطن. فمن أين أخذتم العلم الباطن هذا؟ من أين أخذتموه؟ هم كما تعلمون هم فرقتان اللتان ينتهي أمرهما إلى الباطنية، الأولى الشيعة والثانية الصوفية. أما الشيعة فقالوا العلم الحقيقي والذي نعرف به بواطن الأمور وحقائقها هذا موجود في كتابين، الأول يسمونه الجفر والثاني يسمونه الجامعة. الجفر والجامعة يقولون إن إمام الزمان الذي يدعون دائما في الحج وفي العمرة وكل وقت في أي كتاب من كتيباتهم، لو رأيتم كتيباتهم في الحج وهي بالآلاف، أي كتاب منها مذكور فيه أدعية لصاحب الزمان لقائم الزمان عجل الله فرجه وسهل مخرجه، ويدعون ويتضرعون أن يخرج قريبا حتى يحكم العالم ويظهر دينهم كما يزعمون. يقولون هذا صاحب الزمان وهو الإمام الثاني عشر الذي دخل في السرداب، وكما قال الشيخ إحسان الله ظهير رحمة الله عليه أنه ذهب إلى تلك المنطقة وجد من يسمونه السرداب لا يستطيع الفاء أن يدخل فيه، يعني غار أو دخل صغير في الجبل، قالوا هذا في هذا المكان دخل الإمام الغائب وسوف يخرج من هذا السرداب،

ويزوج بنته ام كلثوم لعمر وساكت، اين الشجاعة؟ ولا شجاعة. كيف ما الحق؟ فيقول له نقول لك ما هو الحق. ها قال علي وسلمان ومقداد وابو ذر زي البازوك، كفار قالوا كلهم كفار. ابو محمد لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الانبياء ممخرقون كلهم، ياتوا بعجائب ياتوا بغرائب عشان يضحكوا على الناس ويقول هذه معجزات وهذه بينات. ايوه فبهذه الطريقه يخرجونه نهائيا من الاسلام ويقول طيب ما الحق؟ قالوا الحق فيما وضعه العلماء والحكماء والفلاسفه فيلقيونهم عقيدتهم التي كما قلنا تقول لا نقول موجود ولا غير موجود، لا يؤمن بجنه ولا نار ولا كذا ولا كذا، فيخرجونه بذلك عن حقيقه الدين. وهؤلاء هم الذين في النهايه يرقون ضمن درجات معينه ويبايعون، وهم الذين ينشرون هذا الدين، الذين تشبعوا بهذه الفكره تماما. فلهذا نجد او نعرف العلاقه لماذا كان الرافضه من اسهل الابواب الى الوصول الى الباطنيه، لانه اذا صدق في الصحابه جميعا ان القران صدق ان القران محرف وانه غير موجود الا في السرداب، قالوا لا ما في السرداب، القران مع الامام المعصوم امامنا، السرداب خرافه. اذا اقتنع ان السرداب خرافه وهو خرافه لابد ان يقتنع الذنوب بالالحاد، اقتنع بسب الصحابه كلهم ما بقي من الأربعة، قالوا سب الأربعة وغلق عليهم كلهم فتعال واقبل في ديننا. فمن هذا الباب دخلوا الصوفية نفس الشيء، يأتون إليه ويقولون أنت لماذا تذكر الله؟ لماذا تتعبد؟ فيقول من أجل الفناء، من أجل الاتحاد بالله، أثنى في ذات الله. فيقولون له وكيف تثنى في ذات الله وأنت ما تزال مثل هؤلاء العوام، تصلي نفس الصلاة، تصوم نفس الصوم، ما تترقى، ما تصل درجة اليقين؟ فإذا أقر، وهم يقولون بأن الغلاة الصوفية يقولون أن الإنسان يصل إلى مرحلة اليقين ويقول يعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يعبد ربك حتى تستيقن، فإذا استيقن فلا تعبد الله والعياذ بالله، مع أنكم تعلمون جميعا أن اليقين هو الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في وفاة عثمان بن مظعون، أما عثمان فقد جاءه وفقد أتاه اليقين من ربه. المقصود يقولون لو جاءك اليقين، إذا جاءك اليقين فلا صلاة ولا صيام ولا شيء، فيترك الصلاة ويترك الصيام. فيأتون إليه ويقول له صدقت أنك تتحد بالإله، صدقت أنك سوف قد وصلت إلى درجة اليقين. هؤلاء كذابون دجالون، كل أصحاب الطريقة كذابون دجالون، يريدون البنات يريدون الصبيان يفعلون كذا، فيشككونه في دين هو فعلا يقبل الشك. الدين هذا بالفعل قابل للشك وقابل للطعن عند أي عاقل من العقلاء. وصل معه هذه المرحلة قال شككوه، قال وما الدين الحق إذن؟ بعد ما يشككوه كثيرا ويوسوس يفكر في الدين، قالوا الدين الحق عندنا واليقين لدينا والعلم ثم يأخذون. نجد أن كما أن الشيعة تقول بأن العلم اللدني عند الإمام بالسرداب مثلا والجفر والجامعة أو يتلقون عن الإمام المعصوم، يقول الصوفية إننا نتلقى عن الخضر. وجميع الصوفية إذا قرأتم في حياتهم يقول قابلني الخضر ورأيت الخضر وقال لي وكلمني وكل شيء. فإذا هذا مدخل يتحول الإنسان من كونه صوفيا إلى أن يصير باطنيا. يجوا عليه يشككوه وتعالوا تؤمن بالقبر؟ يقول نعم. انت تصدق ان في رجل من ايام موسى باقي حي اليوم ليش يشكيك؟ قال ما يصدق لك شككوا ولا شك صحيح كيف يمكن هذا الكلام؟ قالوا قال طيب المشايخ يقولوا كذا، قال المشايخ كلهم دجالين كلهم كذابين كلهم وكلامهم صحيح. فيبدا يشكك طيب اجل كيف نعرف الدين الصحيح غير الشريعه؟ هو من الاول ربوه على ان الشريعه هذا الظاهر، لكن الحقيقه عند من؟ عند ائمه الصوفيه يأخذون عن الخضر وعن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كما يقولون يقظة أو في المنام مثلا. فهم جو يكلمون عن شيء هو معطيهم المقدمة، وهو الاقتناع بأن الشريعة لا تصلح، الظاهر العبادة الظاهرة لا تصلح. أين الحقيقة؟ قالوا الخضر خرافة دجل لا يمكن يصدق، فيشككون حتى يشك في الخضر. فإذا شك